أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 27 من لقاءات شرح كتاب نخبة الفكر، كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الشمني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ لقاءنا هذا، ننبه إلى سقط كان قد حدث في الكتاب في الدرس الماضي، وهو في صفحة 255 عند قوله: ورواية معتمر بن سليمان التيمي قال حدثني أبي، قال حدثتني أنت، قال حدثني أبي. فقوله قال حدثني أبي ساقط بعدها قال حدثتني أنت، فهو يروي عن أبيه وأبوه يروي عنه. قال: وأما رواية البنين عن آبائهم ففيها كثرة، لأن رواية الأبناء عن الآباء هي الأصل. الأصل أن الصغير يروي عن الكبير، وأن الابن يروي عن الأب، وأن التابعي يروي عن الصحابي، هذا هو الأصل، فلذلك هو كثير. قال: منها رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الأب، كرواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند أصحاب السنن الأربعة، فإن أباه لم يسمى في طرق الحديث، أبو العشراء لم يسمى، كرواية أبي العشراء عن أبيه، الأب لم يسمى. وقد اختلف في اسم أبي العشراء واسم أبيه، فقيل إنه أسامة ابن مالك ابن قهطم وهو الأشهر كما قال ابن الصلاح، وقيل اسمه عطارد ابن برز بتقديم الراء على الزاي، وقيل اسمه يساو ابن بلز ابن مسعود. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، يعني الرواية فيها الحفيد وفيها الأب وفيها الجد، من روى عن أبيه عن جده. من رواية الأبناء عن آبائهم رواية الإنسان عن أبيه عن جده، وهو من المعالي. من المعالي يعني من الأشياء التي ترفع الإنسان مثلها مثل النسب العالي، وهو من المعالي. كما أخبرنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين ابن العراقي قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا أبو سعيد خليل ابن العلائي الحافظ بقراءتي عليه ببيت المقدس، أخبرنا محمد ابن يوسف، أخبرنا أبو عمرو ابن الصلاح، حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعيد السمعاني عن عبد الرحمن ابن عبد الجبار الفامي قال: سمعت أبا القاسم منصورا ابن محمد العلوي يقول: الإسناد السامي بعضه عوال وبعضه معال. بعضه عوال يعني قريب وقليل، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، قليل الرواه في الإسناد. والمعالي يعني ما فسره به بعده، فقال: وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. يبقى المعالي هو ما كان فيه إيه؟ ما كان فيه قول الرجل حدثني أبي عن جدي. وأهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الجد. كلمة أهم يعني ما ينبغي أن يصرف إليه الاهتمام وتكون به العناية لأجل وقوع الاختلاف فيه. قال: وأهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الجد، ك كرواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بهز هو معاوية ابن حيدة القشيري. وقد يقع التسلسل بعدة من الآباء، من ذلك ما رواه الخطيب في تاريخه قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من لفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن الحنان المنان، فقال: الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. قال الخطيب: بين أبي الفرج يعني عبد الوهاب وبين علي في هذا الإسناد تسعة آباء، تسعة آباء، آخرهم أكينة ابن عبد الله، وهو الذي ذكر أنه سمع عليا رضي الله عنه. ونظير هذا ما أخبرنا الشيخ الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن عبد الواحد الشامي بقراءتي عليه. أخبرنا العلامة أبو حيان محمد ابن يوسف ابن يوسف النعزي. أخبرنا القاضي الخطيب العالم المتقن أبو علي الحسين ابن عبد العزيز ابن محمد ابن أبي الأحوص القرشي قراءة عليه بمدينة ريا من الأندلس عن قاضي الجماعة أبي القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن مخلد ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن بقي ابن مخلد ابن يزيد القرطبي الفقيه على مذهب أهل الحديث بطريانة عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه ابن مخلد عن محمد ابن أبي بكر المقدمي عن عمر ابن علي وعبد الله ابن يزيد عن عبد الرحمن ابن زياد عن عبد الرحمن ابن رافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين، الأول يدعون الله تعالى ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه، فقال: كلا المجلسين خير وأحدهما أفضل من الآخر، أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وأما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وإنما بعثت معلما. ثم جلس معهم. فبين القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد وبين محمد ابن أبي بكر المقدمي تسعة آباء. وأيضا قد ورد التسلسل باثني عشر أبا. أخبرنا الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم، أخبرنا جماعة منهم شيخنا العلامة برهان الدين إبراهيم بن لاجين الرشيدي، أخبرنا أحمد بن محمد ابن إسحاق الأبرقهو، أنا، أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد القلانسي قراءة عليه وأنا حاضر بشيراز، أخبرنا عبد العزيز ابن منصور ابن محمد الآدمي، حدثنا رزق الله ابن عبد الوهاب التميمي قال: سمعت أبي. أخبرنا الفرج عبد الوهاب يقول: سمعت أبي. أخبرنا الحسن عبد العزيز يقول: سمعت أبي. أخبرنا بكر ابن الحارث يقول: سمعت أبي يقول سمعت أبي أسدا يقول سمعت أبي الليث يقول سمعت أبي سليمان يقول سمعت أبي الأسود يقول سمعت أبي سفيان يقول سمعت أبي يزيد يقول سمعت أبي أكينة يقول سمعت أبي الهيثم يقول سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. قال الحافظ أبو سعيد العلائي في الوشي المعلم: هذا إسناد غريب جدا. ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من كبار المشهورين، متقدما في عدة علوم. مات سنة 88، وأبوه أبو الفرج إمام مشهور أيضا، ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه كثيرا على إمامته، واشتهر بوضع الحديث. وبقية آبائه مجهولون، لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا. يفيدنا هذا أن الإسناد وإن كان كذلك إلا أن منه الصحيح ومنه غير الصحيح. وقد ورد التسلسل في عدة أحاديث 14 أبا من طريق أهل البيت. إذن فيه مزيتين: مزية الأولى أنه مسلسل بالآباء، والمزية الثانية أن هذا التسلسل من طريق أهل البيت. قال: منها ما رواه الحافظ أبو سعيد، هو أبو سعد ليست أبو سعيد، ما رواه الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في الذيل، ذيل تاريخ بغداد. قال: أخبرنا أبو شجاع عمر ابن أبي الحسن البسطامي الإمام بقراءتي، وأبو بكر محمد ابن علي ابن ياسين الجبائي من لفظه. قال: حدثنا السيد أبو محمد الحسين ابن علي ابن أبي طالب من لفظه ببلخ، حدثني سيدي والدي أبو الحسن علي ابن أبي طالب 66، حدثنا أبي أبو طالب الحسن ابن عبد الله 34، حدثنا والدي أبو علي عبيد الله ابن محمد قال: حدثني أبي محمد بن عبيد الله، حدثني أبي عبيد الله ابن علي، حدثني أبي علي ابن الحسن، حدثني أبي الحسن ابن الحسين، حدثني أبي الحسين بن جعفر وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة، حدثني أبي جعفر الملقب بالحجة، حدثني أبي عبيد الله، حدثني أبي الحسين الأصغر، حدثني أبي علي بن الحسين ابن علي عن أبيه عن جده علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. قال شيخنا عبد الرحيم: وهو أكثر ما وقع لنا في عدة التسلسل بالآباء، أكثر ما وقع 14. ثم قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث اسمه السابق واللاحق، بمعنى المتقدم والمتأخر الذي جاء بعده. إذا اشترك اثنان في الرواية عن شيخ واحد وتقدم موت أحدهما على موت الآخر بحيث يكون بين وفاتيهما أمر بعيد، فهو المقول له السابق واللاحق. يعني عندنا مثلا الحافظ السلفي، هذا إمام راوي من رواة الحديث، سمع منه راويان: الراوي الأول أبو علي البرداني، وهذا كان من شيوخه لكنه روى عن تلميذه، إذن فهو راوي عن من؟ عن الحافظ السلفي، تمام. وأيضا سمع منه سبط الحافظ السلفي. ما معنى السبط؟ يعني ابن البنت، حفيد لكن من ناحية البنت يقال له السبط، والحفيد من ناحية الابن هو الذي يقال له الحفيد. فأبو علي البرداني سمع من الحافظ السلفي، وسبط الحافظ السلفي واسمه عبد الرحمن ابن مكي أيضا سمع من الحافظ السلفي. طبعا يظهر ابتداء من إن أبو علي البرداني شيخه يعني كبير في السن، وأن عبد الرحمن ابن مكي سبطه يعني صغير في السن، تمام. فكان أولهما موتى، أول الراويين أبو علي البرداني، أول الشيخين موتى أبو علي البرداني، مات سنة 500، تمام. وبقي عبد الرحمن بن مكي زمانا بعد ذلك، ما مات إلا سنة 650، ما مات إلا سنة 650، تمام. بين وفاة البرداني وبين عبد الرحمن بن مكي من وفاة الاثنين 150 سنة. 150 سنة جت ازاي؟ ان البرداني شيخ سمع من تلميذه وهو صغير، سمع من تلميذه الحافظ السلفي وهو صغير، وبعد كده لما الحافظ السلفي تزوج وانجب وكبرت ابنته وتزوجت وانجبت كان لا يزال موجود، وهذا الولد الصغير اللي هو عبد الرحمن بن مكي سبط الحافظ السلفي سمع منه، ثم مات الحافظ السلفي وعاش هذا الولد زمانا طويلا 70 سنة تقريبا. فاكتمل بين وفاة الشيخ الأول هو الراوي عن الحافظ السلفي وبين هذا الولد الذي روى أيضا عن الحافظ السلفي بين وفاتيهما 150 سنة. هذا النوع يسميه العلماء السابق واللاحق. إذا اشترك اثنان في الرواية عن شيخ واحد، شيخ واحد مثل السلف، اشترك عنه راويان أبو علي البرداني وعبد الرحمن بن مكي، وتقدم موت أحدهما على موت الآخر بحيث يكون بين وفاتيهما أمد بعيد، أمد يعني زمن، أمد بعيد، فهو المقول له السابق واللاحق، يعرفه العلماء باسم السابق واللاحق. طيب لماذا يميز العلماء هذا؟ ها، لماذا يطلبون هذا؟ حتى لا يظن كذب أحد الراويين إن واحد منهما يقول سمعت ولم يسمع، أو يظن أنه سمع بواسطة ودلس وأسقط الواسطة وارتفع إلى الشيخ، تمام. فيقال مثلا كيف يروي البرداني عن الحافظ السلفي وأيضا يروي عنه سبطه وبين وفاتيهما 150 سنة، كيف يجتمعان في الحافظ السلفي، تمام. طبعا هذا الأمر يتصور إن كان المسموع منه، تمام، إن كان المسموع منه سمع منه كبير فمات، ثم تأخر زمانه حتى سمع منه صغار فمات هو وترك هؤلاء الإيه الصغار، فلما كبر الصغار وحدثوا عنه فانتظروا زمنا ثم ماتوا، يتصور إن هذا إيه هذا يقع. يعني لا بد وأن يكون في الأمر شيخ كبير فان يروي عن إيه عن طالب، وهذا الطالب يكبر ثم يروي عنه حدث من الأحداث، ولد صغير من الأولاد، تمام، حتى إيه يكون هذا الزمان كله. قال وقد صنف فيه الخطيب كتابا وسماه بذلك، خطيب البغدادي ألف كتاب باسم السابق واللاحق. قال ابن الصلاح ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، يعني هذا أيضا من علو الإسناد أن يكون روى الذي ما مات إلا سنة 650 عن نفس الشيخ الذي روى عنه من مات قبل ذلك 150 سنة، لا شك ان هذا ايه نوع من انواع العلو. طبعا يضاف اليه ما قلنا ان لا يظن ان هناك سقط في الايه في الاسناد، وايضا ان يتعرف على العالي والنازل من الاحاديث، وايضا نعرف منه اقدم من روى عن هذا الشيخ واحدث من روى عن هذا الشيخ. الاقدم زي ابو علي البرداني، والاحدث مثل ايه سبط سبط الحافظ السلفي وعبد الرحمن ابن مكي، وأيضا نعلم من ختم به حديثه، يعني من آخر من روى عنه، وأيضا نتعرف منه على نبل الشيخ أنه روى عن تلميذه، ونتعرف منه على تربيتهم لإيه؟ لتلامذتهم وهم صغار، أن هذا الصغير أخذ، وأيضا أن الكبير لم يتكبر على مسألة أن يأخذ من الإيه؟ من الصغير. الشيخ يروي عن التلميذ، وقد كانوا يقولون لا ينبل الرجل، يعني لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومن مثله ومن تحته. يعني الشيخ يروي عن شيخه ويروي عن تلميذه ويروي عن أقرانه. ثم قال مثاله أن الإمام مالكا روى عنه أبو بكر ابن شهاب الزهري أحد شيوخه. فإذا عندنا مالك روى عنه الزهري، قال وروى عنه أيضا أحمد ابن إسماعيل السهمي، وقد تأخرت وفاة السهمي عن موت الزهري 135 سنة، 135 سنة، يعني بين وفاة السهم ووفاة الزهري 135 سنة. فإن الزهري مات في 24 ومائة، ومات السهمي كما قال الحافظ أبو الحجاج المزي 59 ومائتين. واحد مات سنة 124 والتاني مات سنة 259، الفرق بينهما 135 سنة. قال وقد شهد أبو مصعب اللي هو تلميذ الإمام مالك الشهير صاحب رواية الموطأ للسهمي أنه كان يحضر معهم العرض على مالك، كان يحضر معهم العرض على مالك، يعني حينما كانوا يقرؤون على مالك فقد كان السهمي يحضر معهم هذا العرض. قال ومن ذلك أن البخاري محمد ابن إسماعيل وأبا الحسن أحمد ابن محمد الخفاف النيسابوري قد اشترك في الرواية عن أبي العباس محمد ابن إسحاق السراج. بنا عندي من هو الشيخ السراج، تمام، روى عنه البخاري وروى عنه الخفاف. قال وتوفي البخاري 56 ومائتين، بخاري توفى سنة 256، وتوفي الخفاف 93 و300، سنة 393، فبين وفاتيهما 137 سنة. بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف كم سنة؟ ها 137 سنة. لماذا؟ لأن البخاري شيخ السراج والخفاف تلميذ السراج، لكن البخاري روى عن هذا الإيه؟ عن هذا الطالب، وروى عنه الخفاف. البخاري تقدمت وفاته سنة 256 والخفاف تأخرت وفاته سنة 393، فلأجل هذا يسمى السابق هو البخاري واللاحق هو الخفاف، كما في المثال الذي قبله يسمى الزهري السابق ويسمى السهمي اللاحق. في المثال اللي ضربناه عن الحافظ السلفي البرداني أبو علي، ها يبقى الايه السابق، وعبد الرحمن بن مكي السبط هو اللاحق. ثم قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يبقى المهمل هذا نوع من أنواع علوم الحديث. ينشأ من تشابه الأسماء كما قال: قد يروي المحدث عن رجلين متفقين في الاسم فقط، أو في الاسم واسم الأب والجد والنسبة. يبقى إذن راو يروي عن شيخين، والشيخان متفقان في الاسم، أو في الاسم واسم الأب واسم الجد والكنية والنسب. قال: ولا يتميز أحدهما من الآخر. نحاول أن نميز هذا من هذا فلا نستطيع، اختلط علينا الأمر، هل هو فلان أو فلان؟ قال: فيسبق إلى الذهن أنهما رجل واحد، وليس كذلك. ليس الأمر كذلك، يعني ليس رجلا واحدا وإنما هما رجلان. قال: ويتبين المراد منهما بالاختصاص. كيف نميز بينهما؟ ما هو ضابط التمييز؟ الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ قال: فمن عرف اختصاص الراوي به منهما فهو المراد. يعني فلان دائما يروي عن فلان، فإذا أهمل نسبته مثلا أو لم يبينه فيحمل على الشيخ الذي هو دائم الملازمة له، يعني الذي مثلا مكث عنده طويلا، أو مثلا الذي هو بلديه من نفس البلد، وهكذا. فمن عرف اختصاص الراوي به منهما فهو المراد. كأن يكون لقي واحدا منهما مثلا سنة، وبقي عند الآخر 20 سنة، في هذه الحالة اختصاصه بصاحب 20 سنة يجعلنا نحمل كل رواية لم يتميز فيها أحد الراويين من الآخر أو أحد الشيخين من الآخر نحمله على صاحب الاختصاص أو التميز. قال: فإن لم يتبين له اختصاص بواحد منهما، لا نعرف له اختصاصا بواحد من هذين الرجلين المشتبهين في الأسماء. قال: فالإشكال حينئذ وإنما يميز ذلك أهل الحفظ والمعرفة. يبقى إذن احنا عندنا مرحلتين، مرحلة الأولى يشترك فيها كل المحدثين، لا تحتاج إلى خبر، إنما تحتاج فقط لمعرفة شيء، هل هو مختص بالرواية عن واحد من هذين؟ فإن كان مختص بالرواية خلاص نحمله في المشترك على هذا المختص. وأما إذا كان لا يختص بواحد منهما فهذه المرتبة الثانية، اللي هي لهذه خاصة بقى، ليست لكل المحدثين وإنما هي لأهل الحفظ والمعرفة، لأن هؤلاء يرجحون في هذه المسألة بالظن والنظر الغائب، ويرجعون في ذلك إلى القرائن، وأمارات يميزون بها الراوية من الآخر. طبعا لو عرفنا ان هذين الراويين ثقتين، كان كل واحد منهم ثقة، خلاص ما فيش مشكلة. هو بيقول عن ابي محمد، وهو بيروي عن اثنين اسمهم ابو محمد وكلاهما ثقة، هذا لا يضر. ان كانا ثقتين لم يضر. لماذا؟ لان اللي ما يهمنا في المسألة هو أن المروي عنه ثقة. طيب خلاص تأكدنا أن الراويين المسميين أبو محمد كلاهما إيه؟ ثقة، خلاص انتهت المسألة. قال: وإنما يميز ذلك، يعني عند الإشكال، أهل الحفظ والمعرفة. مثال ذلك: الأعمش قد روى عن اثنين كل واحد منهما اسمه إبراهيم بن زيد، وقد جمعهما عصر واحد وبلد واحد. يبقى الاثنين اسمهم إبراهيم بن زيد، اشتركوا في الاسم واسم الأب، وأيضا جمعهما عصر واحد، يعني لا يمكن أن نميزهما بالطبقة، هما في طبقة واحدة. قال وبلد واحد، يعني ممكن تبقى النسبة بتاعتهم الاثنين المكي مثلا أو البصري، فكلاهما إيه؟ منسوب إلى بلد واحد لا نميزهما بالبلد. واشتركا في أكثر من روي عنه وروى عنهما، اشتركوا في الشيوخ واشتركوا كذلك في التلامذة، فمش عارفين نميزهم بالتلامذة ولا نميزهم بالشيوخ ولا نميزهم بالبلد ولا نميزهم بالعصر طبقة ولا نميزهم بالاسم واسم الأب، يعني كلاهما كده ايه مشترك. قال وأحدهما النخعي، إبراهيم ابن زيد النخعي، والآخر التيمي. قال وقد عتب السلطان على أحدهما، يعني كان بينه وبين السلطان بين الأمير في وقته شيئا، فأمر بأن حاجه فغولط به إلى الآخر، يعني ذهب إليه العساكر الجنود ليقبضوا عليه اللي هو إبراهيم النخعي، تمام؟ فوجدوا إبراهيم التيمي، فإبراهيم التيمي لنبله قال إبراهيم النخعي هو أنفع للناس. قالوا أنت إبراهيم؟ قال نعم، وهو يعلم أنهم يقصدون النخعي وهو غيره، لكن قال نعم أنا هو. فأخذوا، بقي في السجن حتى مات، وإيه وكان إبراهيم النخعي في نجاة، تمام؟ نعم. ثم قال وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، هذا نوع جديد يسميه العلماء من حدث ونسي، من حدث ونسي. قال إذا روى ثقة حديثا عن شيخ ثقة، شرط عندنا أن يكون كلاهما ثقة، الطالب ثقة وروى حديثا عن شيخ وهذا الشيخ ثقة، فجحد الشيخ أن يكون روى ذلك الحديث، سمع الشيخ أن فلانا يروي عنه حديثا فأنكر هذا الحديث. قال فلا يخلو الوضع أو الحال، إما أن يكون يجزم جحده، يعني إما أن يكون ينكر ويقطع بهذا الإنكار لا يتردد، يقول قطعا أنا لم أروي هذا الحديث، أبدا لم أذكر هذا الحديث، أبدا لم أسمع ولم أروي هذا الحديث، يقطع بهذا كأن يقول ما رويت هذا له، أو هذه الحالة الثانية يتردد، يبقى إما أن ينكر جزما وقطعا وأبدا، وإما أن إيه؟ وإما أن يتردد، يعني يشك أو يتردد، كأن يقول لا أذكره، كلمة لا أذكره ليست إيه؟ ليست قاطعة في باب الإنكار، يعني لا أذكره، يعني يمكن أن أكون رويته لكن لا أتذكر، أو قال لا أعرفه، لا أعرفه، أو نحو ذلك مما يقتضي شكه أو نسيانه، إما إنه شاك أو ناسي متردد. قال فإن كان الأول، يعني الإنكار، كان على سبيل الجحود، المقطوع به وجب رد ذلك الحديث وحده، وجب رد ذلك الحديث وحده، يعني إن الشيخ قال لم أروي هذا الحديث، أو قال ليس لي رواية بهذا الحديث، يعني ينكر الحديث تماما، في هذه الحالة رد ذلك الحديث، يقال لا تروي يا فلان هذا الحديث عن هذا الشيخ، لا يحل لك، تمام؟ قال لكذب واحد منهما، إما أن الثقة اللي هو التلميذ كذب، وإما أن الثقة الشيخ كذب، تمام؟ واحد منهما كاذب، لكن لا بعينه، لا نعرف من هو الكاذب منهما. تمام؟ لأن إن كان الشيخ ينكت، تمام، فإما أن يكون إنكاره كذب والطالب يروي فيكون إيه، أو يكون رواية الإيه الطالب هي الكذب. قال: لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قدحا في عدالتهما. يعني مع أن أثبتنا أنه كذب لكن لا يكون قدحا. قال: ولا في باقي روايتهما، يعني لا يقدح فيهما ولا يقدح في باقي الروايات، إنما القدح والرد يكون لهذا الحديث فقط. قال: لأن كل واحد منهما مكذب للآخر. الشيخ لما يقول هذا يقول ليس لي رواية بهذا الحديث، لم أروي هذا الحديث، كأنه يكذب الطالب. والطالب لما يقول حدثتني، ذكرت لي، أخبرتني، ها، فمعناها أنه يكذبه في قوله لم أروي، يقول بل رويت. يبقى إذن هذا إيه؟ هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. قال: وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. كيف نقبل قول واحد منهما في الآخر؟ ها، نقبل قول الاثنين أو نرد قول الاثنين؟ قبول قول الاثنين غير ممكن، لأن لا سبيل لنا إلى الجزم بحقيقة الأمر، احنا بنحكم بالظاهر الآن. تمام؟ فلعل واحدا منهما اختلط عليه الأمر حتى جزم به. تمام؟ نعم. طيب، يبقى ليس لنا سبيل إلى الإيه؟ إلى إسقاطهما، ولا إلى قبول قوليهما، فيبقى إيه؟ يبقى أنهما يتساقطا، يعني هذا في مقابل هذا، ويذهب الإيه؟ يذهب القولان. يبقى لا نقبل قول الأول ولا نقبل قول الثاني في هذا الحديث، يتساقطا. قال: وإن كان الثاني، يعني اللي هو التردد، فذهب الجمهور، إذن ففي خلاف، ذهب الجمهور، إذن وحصل فيه خلاف، فذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين إلى قبوله، وأبى ذلك بعض الحنفية. فإذن عندنا جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين يقولون الحديث الذي يرويه ثقة عن شيخ ثقة، ثم إنا نسمع من الشيخ أنه يتردد أو يشك أو ينسى إن كانت له رواية بهذا الحديث أو لا، ها، هذا حديث مقبول. لماذا؟ لأن الطالب جزم وهو ثقة، ولأن الشيخ لم يجزم إنما تردد، فاليقين يلغي الشك، ونأخذ بقول من؟ بقول الطالب. تمام؟ يبقى ذهبوا إلى قبوله، وأبى ذلك بعض الحنفية. بعض الحنفية قال لا، يمتنع القبول، لا نقبل مثل هذا. حجة الجمهور أن الفرع اللي هو الطالب عدل جازم بالسماع، ولم يصدر عن الأصل جزم يعارضه، فوجب قبول روايته عنه. يبقى هنا إيه؟ هنا تعارض الشك من الشيخ اللي هو الأصل، واليقين من الطالب. تمام؟ فيقدم اليقين على الشك. قال: ويحتمل جحد الشيخ، أو يحمل جحد الشيخ للرواية على النسيان. ها، يعني نحمل أن الشيخ يجحد هذه الرواية، قل لا أتذكر، لا أعرف، لا أذكر، كل هذا يحمل على الإيه؟ على النسيان. إذ هو الغالب على نوع الإنسان، ما سمي الإنسان إنسانا إلا إيه؟ لنسيانه. وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل، يعني عبد العزيز دخل من الخارج يقول لسهيل إن ربيعة يخبر عنك بذلك، يخبر عنك بذلك، يريد أن يتأكد للإسناد. ربيعة روى لعبد العزيز، عبد العزيز لما لقي سهيل أخبره بالخبر، قال إن ربيعة أخبرني بكذا وكذا عنك، تمام؟ فقال لسهيل أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة، تمام، أني حدثته إياه، تمام، ولا أحفظه. إذن هنا عبد العزيز الدراوردي قال ذكرت ذلك لسهيل، فقال سهيل أخبرني ربيعة اللي هو تلميذه وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، إن جمعنا يوم المجلس وأني حدثته بذلك وأنه تحمله عني، أما أنا فلا أذكر ذلك، أنا لا أذكر ذلك، تمام. قال ولا أحفظه، أنا ناسي. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه. يبقى كان سهيل إذا أراد أن يذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو له به طريق، إنه يقول إيه عن حدثني أبي عن أبي هريرة مباشرة، لا، كان يقول حدثني ربيعة اللي هو تلميذه عني، ها، أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب براويين زيادة، تمام، في الإسناد، لأنه لا يتذكر إلا هذه الطريق، إلا هذه الطريق، تمام. قال ولم ينكر ذلك عليه أحد من التابعين، كانوا يسمعونه يقول هذا ولا ينكرون عليه. إن هو عمل إيه؟ إن هو روى الحديث الذي لا يذكره من طريق تلميذه الذي حدثه به سابقا ونسيه، لأنه يذكره، لأن الطالب يذكره، فهو ثقة في حفظ ربيعة روى عن ربيعة عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إجماع لعدم إنكار التابعين، يبقى اسمه إجماع سكوتي. فإن قيل لعل سهيلا تذكر الحديث برواية ربيعة عنه ومراجعة من راجعه في ذلك، فيخرج القصة عن الاحتجاج بها في محل النزاع. قل لا، ده فيه هنا احتمال، وهذا الاحتمال يجعل هذه القصة ليست مرجحا فيما تنازع فيه الأحناف مع الجمهور. طيب ما هذا الاحتمال؟ قالوا احتمال أن يكون لما ربيعة ذكر سهيل، سهيل تذكر وانتهت القصة، تمام، هذا الاحتمال. الجواب قلنا لو كان كذلك، لو كان تذكر لما رواه بعد ذلك عن ربيعة عنه عن نفسه يعني، بل كان يرويه كما لو لم ينسه عن أبيه عن أبي هريرة. ده هو بقي يقول إيه، حدثني ربيعة عني. لو كان تذكر بمجرد المذاكرة وكده وافتكر، كان قال إيه عن أبي مباشرة، عن أبيه مباشرة، تمام، نعم. قال وحجة الباقين أن الفرع تبع للأصل، وحجة الباقين أن الفرع تبع للأصل في الإثبات فيكون تبعا له في النفي. احنا عندنا من الأصل؟ ها، الشيخ، والفرع التلميذ، تمام. فيقولوا الشيخ أثبت الحديث فيتحمله عنه الطالب يثبته، طب الشيخ نفى الحديث، إذن يبقى الطالب ينفيه أيضا، هكذا يقولون. كالشهادة إذا نفاها أصل جزما أو قال لا أعلم فإنها لا تقبل من الفرع. كيف الشهادة فيها أصل وفرع؟ إنسان شاهد وقعة من الوقائع، مشاهد وقع من الوقائع، لكنه غاب عن الشهادة أمام القاضي، وكلف واحدا من الناس أن يذهب فيشهد على شهادته، يقول كنت عند فلان للآن وهو مريض ينازع الموت مثلا، وقد حدثني أن القضية في أمر كذا وكذا اليوم، وهو يبلغكم أنه شهد هذه الواقعة على النحو الفلاني، ويشاهد على شهادته شاهدين، والشاهدين يروحوا قدام القاضي بقى ويقولوا الكلام ده. يبقى هنا فيه أصل للشهادة، من الذي شهد بعينيه؟ هذا الذي ينازع الموت. ومن الذي تحمل شهادته حتى لا يضيع الحق عند القاضي؟ اثنين اسمهم فرع. يبقى أصبح الشهادة لها أصل ولها إيه؟ ولها فرع، تمام؟ فيقولوا لو أن ذهبنا إلى الأصل فقلنا هل حدث هذا فأنكر أو لم يتذكر، هل ناخد بشهادة الفرع؟ يقول لا ما ناخدش. طب يقول كذلك كذلك في باب الرواية، لو عايز يقيس باب الرواية على باب الشهادة، فيقول كما أننا في باب الشهادة نلغي الفرع عند إلغاء الأصل، كذلك نلغي رواية الطالب عند نسيان الشيخ، تمام؟ قال وأجيب بأنه لا يلزم من كونه فرعا في الإثبات أن يكون فرعا في النفي، لأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، والمثبت مقدم على النافي، ولا يصح القياس على الشهادة لأنها أضيق من الرواية. فجاب ثلاث أسباب، ثلاث أجوبة. الجواب الأول قال هو فرع في الإثبات نعم، لكن لا يلزم إنه هو يكون فرع في النفي كما أنه فرع في الإثبات. لماذا؟ إذا أنت حدثتني فقد أثبتت عنك ما حدثتني به، حفظته خلاص. طب أنت نسيت، هل يلزم منه أن أنسى؟ طب أنت شككت، هل يلزم منه أن أشك؟ لا، تمام؟ يبقى إذن لا يلزم من كونه فرعا في الإثبات أن يكون فرعا في النفي. ليه؟ لأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه. كن إن الأصل شك أو تردد، ها، لا يلزم منه أن الفرع يشك أو يتردد، هذه واحدة. قال والمثبت مقدم على النافي، أنت تقول لا أعرف وأنا أقول أعرف، أنت تقول نسيت وأنا أقول تذكرت، أنت تقول أنا لم أروي وأنا أقول لك رويت، تمام؟ وهذا كله منك على سبيل الشك ليس سبيل الجزم، لأن الجزم احنا انتهينا منه ان في هذه الحالة يتساقط ولا يعتبر هذا الحديث. احنا نتكلم الآن ما زلت في حالة تذبذب وتردد أيها الشيخ، والطالب يجزم ويقطع بأنه وهو صادق، هو ثقة من البداية، خلاص نأخذ منه، عدالته توجب علينا أن نأخذ بخبره. بهذا الأمر الثاني. قال والثالث ولا يصح القياس على الشهادة. احنا مرت معنا هذه المسألة أكثر من مرة، كنا هناك ما هو موجود في الرواية موجود في الإيه؟ موجود في الشهادة، مثل مثلا أن يكون دينا، أن يكون عدلا، يشترط في الراوي أن يكون عدل، ويشترط في الشهادة أن يكون عدل، لكن في أشياء تخالف، كمثل مثلا في الشهادة لا يقبل إلا اثنين في أبواب كثيرة، تمام؟ أو أكثر، أربعة في باب الزنا، لكن في الرواية لا يشترط فيها العزة، لا يشترط فيها إن يكون اثنين، يعني يكفي واحد. هناك أشياء في الرواية تخالف الشهادة، وهناك أشياء في الشهادة تخالف الرواية، كما أن هناك أشياء مشتركة، تمام؟ نعم. لكن قياس الجملة على الجملة لا يصح، قياس جملة الرواية على جملة الشهادة لا يصح. إن كنت تقيس على شيء صحيح فيها فنعم، أو تقيس على شيء خطأ فيرد، أو تقيس الجملة على الجملة، لا، هنرجع بك للتفصيل، وساعة إذن سيقع الإيه؟ سيقع الاستشهاد. قال ولا يصح القياس على الشهادة لأنها أضيق من الرواية. ألا ترى أضيق يعني إيه؟ أضيق يعني بابها أعسر، يطلب فيه شروط أكثر وكلما كانت الشروط أكثر كلما كان الباب إيه؟ أضيق. قال: ألا ترى أن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية؟ يعني جاب لك هنا باب الإيه؟ نوع من أنواع الضيق في الشهادة عن الرواية. قال لك الشهادة مثلا فيها أن الفرع إذا جاء يؤدي الشهادة وجاء الأصل يلغى الفرع ويسمع من الأصل. احنا قادرين الآن على أن نذهب إلى ذلك المريض لنسمع منه، أو ننتظر حتى يأتي من السفر، تمام؟ خلاص يبقى تلغى شهادة الفرع وننتظر الأصل. طيب هل يقال مثل هذا في الرواية؟ إن مثلا الشيخ سمع الطلبة والطلبة بعد ما انتهوا عقد واحد منهم مجلسا يروي نفس المجلس الذي سمعه الآن من شيخه، وجلس طلبة أمامه يسمعون، هل يمكن مثلا أن يأتي الشيخ فيقول له: لا يصح أن يسمع منك هؤلاء الطلاب الرواية وأنا موجود؟ لا، طالما الطلبة دول أرادوا أن يأخذوا عن شيخ بنزول، تمام، فيش مشكلة حتى ولو كان الشيخ التاني موجود بعلو. وقد قال إسحاق للشافعي قد قال إسحاق لأحمد عن الشافعي، قال له إيه؟ أدرك هذا الإيه؟ الرجل، فإنه إن فاتك إسناد بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى يعني الشافعي أو عقل هذا الرجل فإنه إيه؟ فإنك لا تدركه أبدا، تمام؟ فمعنى هذا إنه ممكن يترك المجلس ويلقاه عند تلميذ من التلامذة اللي سمعوا هذا المجلس. طب لو كان الشيخ جالس يروي والتلميذ جالس يروي فيش مشكلة، حدث مالك وشيوخه وفرة، شيوخه كانوا موجودين كلهم وكان موجود ويحدث، وعن هؤلاء الشيوخ حتى في مرة كان يقول: حدثنا ربيعة، فواحد من الطلبة قال: طوبى لهاتين العينين رأتا ربيعة، فأخذوا رحل باب من أبواب المسجد وقال: هذا ربيعة، عايزين تاخدوا عنه العلم والفقه، هذا ربيعة، تمام؟ نعم. قال: وفيه من حدث ونسي، أي وفي هذا النوع صنف كتاب من حدث ونسي، ومصنفه الدارقطني، يعني أحصى فيه هؤلاء الذين حدث معهم هذا الموقف مثلما حدث مع سهيل. وفيه من حدث ونسي، أي وفي هذا النوع صنف كتاب من حدث ونسي، ومصنفه الدارقطني. وصنف أيضا الخطيب كتابا في من حدث ونسي اسمه أخبار من حدث ونسي. ولكون الإنسان معرض للنسيان كره الشافعي وغيره التحديث عن الأحياء، قال: لا يحدث الإنسان عن الأحياء. طب ماذا يفعل؟ قل: اذهب فاسمعه من فلان، يعني لا يحدث عن شيخه إلا بعدما يموت. لماذا؟ حتى يكون ثبتت أحاديثه بيقين، لا سبيل إلى إنكار الشيخ شيئا مما يحدث به التلميذ، لأن الشيخ خلاص في القبور، تمام؟ نعم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.